هناك مناسبة. فإذا المسجد فيه الكارة والحديث فيه اضطراب. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله بعض الوجوه التي توضح نكارته، ومنها أن الآية نزلت مكة، ومعلوم أن منبر ما صنع إلا في المدينة بعد مدة، فكيف يكون هذا الشيء أن وتنزل حرمها في شهر ويقصد بها سنوات ستأتي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة تبدأ؟ هذا لا شك في غاية النكارة وأنه غير مستقيم. قال الحافظ ابن كثير عند نقل كلام الترمذي هذا، وقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم للفضل عن يوسف بن مازن به. وقول الترمذي ان يوسف هذا مجهول فيه نظر، فانه قد روى عنه جماعه منهم حماد بن سلمه وخالد بن الحذاء ويونس بن عبيد، وقال فيه يحيى بن معين هو مشهور، وفي روايه عن ابن معين قال هو ثقه. ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن كذا قال. وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث، والله اعلم. ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا. قال شيخنا الامام الحافظ الحجه ابو الحجاج المزي هو حديث منكر. قال وقول القاسم بن الفضل الحبان انه حسب مده بني اميه وجدها الف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ليس بصحيح، فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة 40، واجتمعت البيعة لمعاوية، وسمي ذلك عام الجماعة. ثم استمر العام الجماعة عام 41 ليس عام 40، لأن علي رضي الله عنه قتل واستشهد في رمضان وسنة 40، وهذا بقي 6 أشهر، كان في ربيع الثاني من عام 41. هذا هو عام الجماعة ليس عام 40، عام 41 كان في ربيع الأول حصول المنازل. وقد قال فيه الشاعر وسلم الأمر إلى معاوية ولم يكن في فضله مساوية، لكنه أثر كشف الغمة حصول في صوم لدماء الأمة، وأجرت بذلك الأقدار والله تعالى لما يستعمل. ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها، لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبا من 9 سنين، لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في 32 و100، فيكون مجموع مدتهم 92 سنة، وذلك أزيد من 1000 شهر، فإن 1000 شهر عبارة عن 83 سنة و4 أشهر. وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم إياه بن الزبير، وعلى هذا فيقارب ما قاله الصحة في الحساب. ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية، ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق، فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم، فإن ليلة القدر شريفة جدا، والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر، فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث؟ وهل هذا إلا كما قال القائل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وقال آخر إذا أنت فضلت امرأ ذا براعة على ناقص كان المديح من النقص.

من طريقه. ما زلنا نشك في عذاب الله. يعني كونهم يعني كانهم ما بلغهم يعني الشيء الذي ثبت فيه، وأنه لما نزل يعني عرفوا عذاب القبر، ومعلوم أن عذاب القبر ما يعرفونه إلا عن طريق الثبوت، وإذا ثبت وعرفوا الدليل على ذلك فإنهم لا يشكون، ولو كان هناك شك فإنه قبل أن يثبت عندهم الدليل. لكن الحديث الذي معنا لا فيه ذكر الشك هو فيه حجاج بن عطاس، وهو كثير الخطا والتلبس. قال حدثنا ابو كريب محمد بن علي بن كريب ثقه لدى اصحاب كتب السته. بن حكام بن سلم الرازي. حكام بن سلم هو ثقه له غرائب لدى البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن عمرو بن ابي قيد هو صدوق له اوهام لدى البخاري تعليقا واصحاب السنن. عن الحجاج قال المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن المنهال بن عمرو هو صدوق اخرج له البخاري واصحاب السنن. البخاري واصحاب السنن. عن زر بن علي عن زر من قريش ثقه اخرج اصحاب كتب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. زر بن علي ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين سفر من أقوال الجمع وفرعه كثيرة وحديث عند أصحاب في الستة. قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس هو رازي، وعمرو بن قيس الملاذي كوفي. هو الإسلام العراق. عن عمرو بن أبي قيس. نعم، لأن قال مرة أضاف أن رازي. قال إيش؟ قال أبو كريب مرة. شيخ واحد يا شيخين. واحد. نعم، قال إيش؟ مرة. قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس هو رازي، عمرو بن قيس الملائي كوفي. هناك قال الأول عن عمرو بن أبي قيس إيش ما فيها رازي؟ نعم. قال هو رازي. نعم، ليس كلمة هو رازي. مرة دون هو رازي ومرة مع هو رازي، وهذه إضافة من دون التلميذ. عن ابن ابي ليلى عن المنهال بن عمرو. ابن ابي ليلى هو هذا الذي هو ضعيف رجلا صدوق سيء الحفظ جدا غير اصحاب السنن. عن عبد الرحمن عن المنهال بن عمرو. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن محمد بن عمرو بن علقمه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن ابيه رضي الله عنه قال لما نزلت ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله فاي النعيم نسال عنه وانما هما الاسودان التمر والماء. قال اما انه سيكون. قال هذا حديث حسن. من ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل سلم عن النعيم قال أي نعيم نسأل عنه وإنما هو الأسود يعني التمر والماء، يعني نعيمه وطعامه هو التمر والماء. وقال عسى إنه سيكون، يعني إنه سيكون السؤال عن التمر والماء أو أنه سيكون أنه يحصل لكم نعيم وتسألون عنه، يحصل لكم نعيم بعد ذلك وتسألون عنه. ولا شك أن الإنسان مسؤول عن يسوقه الله عز وجل له منها سواء كانت قليلة أو كثيرة، بأن يشكر الله عز وجل عليها وأن يستعملها فيما أحل الله وأن لا يستعملها فيما حرم الله. وهذا من شكر الله عز وجل على هذه النعم التي يسلم من مغبطة السؤال عنها في دار الآخرة. قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان بن عيينه عن محمد بن عمرو بن علقمه. محمد بن عمرو بن علقمه صدوق اخرج له اصحاب الكتب السته. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهو ثقافه ومسلم واصحاب السنن. عن عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه انهما اخرج له اصحاب الكتب السته وابوه الزبير اخرج له اصحاب الكتب السته. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا احمد بن يونس عن ابي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه ثم لتسالن يومئذ عن النعيم قال الناس يا رسول الله عن أي نعيم نسأل؟ فإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. قال إن ذلك سيكون. قال أبو عيسى وحديث ابن عيينة عن محمد بن عمرو عندي أصح من هذا. سفيان بن عيينة أحفظ وأصح حديثا من أبي بكر بن عياش. ما ذكر الحديث من طريقة أخرى وفيها يعني المنفذ الذي قبلها وفيه أيضا ذكر سيوفنا على عواتقنا يعني معناها أنهم يجاهدون ويحصل لهم البلاء ويحصل لهم السحاب. قال حدثنا عبد بن حميد عن أحمد بن يونس. أحمد بن يونس أحمد عبد الله بن يونس هو ثقة أخرج أصحابه من ستة وهو الذي قال عن الإمام أحمد شيخ الإسلام. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم المقدم ومسلم الشيخ. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا شبابا عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن حرزم الأشعري قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصحي لك جسمك ونرويك من الماء. ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. والضحاك هو ابن عبد الرحمن بن عرزب ويقال ابن عرزم وابن عرزم أصح. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن أول أن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم. أول ما يسأل عنه يوم القيامة العبد من النعيم وقال ألم يصح لك جسمك؟ ألم يعطيك الصحة والعافية التي تستطيع أن تدفع فيها ما هو خير لك وما يعود عليك بخير؟ وألم نرويك من الماء البارد يعني بأن الله عز وجل أعطاك سبب الحياة الذي هو الماء الذي منه كل شيء جعل الله منه كل شيء حي. فهذا ما يسأل عنه يوم القيامة يسأل عن صحته وعن عافيته وعن النعم التي أعطاها الله عز وجل إياه. ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه وقال عليه الصلاه والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفرح. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس يعني نحن ما استعملوا صحتهم فيما يعود عليهم بخير استعملوها فيما عادهم الضر فغبنوا وعما من استعملها فيما يعود عليهم بخير فقد ربح وسلم من الغبن. لان هذه الصحه التي اعطاه الله الانسان ما اعطي اياها ليسرح ويمرح وياكل كما تاكل الانعام وإنما ليمتحن وليبتلى وليتميز من يستعمل هذه الصحة والعافية فيما يعود عليه بخير ومن يستعملها فيما يعود عليه بالشر. قال حدثنا عوز بن حميد عن شبابه. شبابه بن سواح ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله بن العلاء هو ثقة أخرج له.